لوالديه إحسانا أحدهما أقلاهما فلا تكن لهما أف أحدهما و المسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فكن لهم قولا ميسورا. فكن لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إنه كان بعباده خبيرا نحن نرزقهم وإياكم نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل فقد جعلنا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم ولا لا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده وأوفى بالعهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا وزدوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد